يسأل أخونا ويقول: ما حكم قراءة من يقرأ القرآن الكريم ولا يعرف تفسير بعض الآيات التي يقرأها؟ لا حول يعني. الحمد لله. لأن الناس أقسام، والعالم بالقرآن هم خواص الناس، فإذا قرأ حافظ عليه واجتهد في تلاوته وإن لم يفهم المعنى لا شيء عليه، لكن إذا تعلم وسأل أهل العلم عن بعض المعاني يكون طيب، يكون هذا من طلب العلم ومن حرص على الفائدة، لكن لا يكون آثما إذا حفظه ولم يعرف المعنى، فإنه يقرأه ويكثر من تلاوته ويتعلم المعاني حسب طاقته من أهل العلم. جزاكم الله خيرا.